السنة في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك. اصطفاك الله تيسيرا ورحمة، واصطفانا ولسنا خير أمة، بعدما تاه الورى جهلا وظلما. يا حبيب الله يا نور الهدى، في دجانا من لنا إلا ضياء. السنة في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك. منتهى الخلق جلالا وكمالا، أبلغ الألسن صمتا ومقالا، أنبل الفرسان سلما ونزالا، يا نبي الله يا مختاره، من خصال الطهر والخير حبالا. السنة في صفحة البدر سناك، وطيوب المسك بعض من شذاك، وقلوب الناس بالحب فداك، يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك. كم غريق بين أمواج الحياة، كنت يا طه له طوق النجاة. فعلى طه سلام وصلاة، يا صفي الله يا رحمته، بك آمنا إلى حين لقاء، بك آمنا إلى حين لقاء.